قطعت من، قطعت من مستفعل، هو حباء، هو حبائي، هو حبائي. هنا ايه فيها اشباع هاء الضمير، صله هاء الضمير، هو حبائي، هو حبائي مفعول، هو حبائي مفعولات، هو حبائي مفعولات. للأملي، للأملي مستعيل، اللي هي تساوي مفتعيل. طيب هذا الايه في حالة كونه تاما من ست تفعيلات. قال العروض الثانية منهوكة موقوفة. منهوكة موقوفة، منهوكة يعني البيت عبارة عن تفعيلتين فقط، يبقى هو ايه مستفعل مفعولات، بس هو هذا البيت كده مستفعل مفعولات، ناخذ اول تفعيلتين فقط ويكون هذا هو البيت كاملا، وتصبح هي العروض هي نفسها الضرب، لان هو البيت كله عبارة عن تفعيلتين فقط، تفعيل حشو والتفعيل الثانية هي العروض والضرب في نفس الوقت. منهوكة موقوفة، ايه معنى موقوفة؟ موقوفة يعني الوقف اللي هو اسكان السابع المتحرك، يعني هو اصل البيت هيكون ايه مستفعل مفعولات، السابع المتحرك هذا نسكنه تصبح مستفعل مفعولات، مستفعل مفعولات، مستفعل مفعولات، كل بيت هكذا مستفعل مفعولات، هذا بيت كامل. قال ومثاله صبرا بني عبد الدار، صبرا بني عبد الدار. فهنا صبرا بني، صبرا بني شكلها كده، صب حركة سكون، رن حركة سكون، بني حركتين سكون، يبقى دي وزنها ايه مستفعل، حركة سكون حركة سكون حركتين سكون، صبرا بني مستفعل. عبد الدار، عبد الدار مفعولات، عبد الدار مفعولات، عب حركة سكون، دد حركة سكون، دار، دار هذه حركة سكون سكون، ماشي. صبرا بني عبد الدار مستفعل مفعولات، ومفعولات تساوي مفعولان، هي نفس الشيء. قال العروض الثالثة منهوكة مكشوفة، منهوكة مكشوفة. طيب منهوكة يعني ايه؟ يعني الـ الـ الـ البيت من تفعيلتين فقط، ومكشوفة الكشف هو اسقاط السابع المتحرك، حذف السابع المتحرك، فبدل ايه مفعولات تصبح مفعولا، مفعولا، ومفعولا هذه تساوي مفعول، نفس الوزن يعني مفعولا مفعول نفس الوزن. فاذا البيت يصبح مستفعل مفعولا، او بعبارة اخرى مستفعل مفعول، مستفعل مفعول، وتمشي هكذا هذا البيت كاملا. استشهد على يعني هذه الصورة للبحر المنسرح الذي عروضه منهوكة مكشوفة بأبيات جميلة يعني رثت بها أم سعد بن معاذ رضي الله يعني عنها وعن ابنها، رثت بها ابنها إيه سعد بن معاذ رضي الله عنه، فهي رثت ابنها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه سمعها وقال إيه كل باكية تبكي، كل باكية تكذب إلا أم سعد، قال كل باكية تكذب إلا أم سعد. ماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت ويل أم سعد سعدا صرامة وجدا، وفي بعض الروايات صرامة وحدا، وسؤددا ومجدا، وفارسا معدا، سد به مسدا، يقدها ما قدا. نعم موجودة. فيقول ويل أم سعد سعدا، فيقول ويل أم سعد سعدا، ويل أم سعد، ناخذ ايه ويل أم سعد هنا حذف همزة الايه همزة ام يعني جعلها همزة وصل، ويل أم سعد، ويل أم سعد هنا ايه وي

فاعلات يعني فاعلات مستفعل فاعلات مستفعل في كون البحر هكذا. فقال عروض مجزوءة صحيحة والضرب مثلها. قال نام صاحبي ولم أنم من خيال بنا ألم. فيقول نام صاحبي فاعلات ولم أنم متفعل. هي أصلا كانت مستفعل وفيها خبن اللي هو حذف الثاني الساكن فصارت متفعل. من خيال فاعلات بناء لم بناء لم بناء متف ألم عل ماشي بناء لم متفعل. قال الضرب الثاني مجزوء مقصور مخبون. الضرب الثاني مجزوء يعني من أربع تفعيلات، البيت من أربع تفعيلات، تفعيلتان في كل شطر. مقصور القصر اللي هو حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان ما قبله، يعني مستفعل تصبح مستفعل إذا قصرناها بس تبقى إيه مستفعل. ومخبون الخبن اللي هو حذف الثاني، يعني بدأ يعني أول شيء قصرناها مستفعل صارت مستفعل، شلنا السكون وسكننا اللي قبله صار إيه مستفعل. وبعدين خبناها حذفنا الثاني بدل مستفعل صارت متفعل متفعل متفعل هكذا. فتصير فيه مستفعل إلى متفعل متفعل. وتحول إلى فعول، هي تشوف وزن متفعل تساوي فعول، حركتين سكون حركة سكون نفس الوزن. نعم. متفعل، هل العين تكون مسكونة ولا متحركة؟ لا متحركة، متحركة طبعا، هذا وتد مفروق. تفعي هذا وتد مفروق، وتد مفروق اللي هو حركة سكون حركة، يعني هي تفعيلة مستفعل مستفعلنا المفصولة رسما هي عبارة عن سبب خفيف مس وبعدين وتد مفروق اللي هو تفعي، هذا وتد مفروق عشان كده بيفصله وتد مفروق وبعدين لن سبب خفيف. فإذا متفعل وتتحول إلى فعول. شوف فعول ومتفعل نفس الوزن، متف هذه حركتين سكون، عل حركة سكون، فعو حركتين سكون، لن حركة سكون نفس الوزن. كل خطب إن لم تكونوا غضبتم يسير. فيقول كل خطب فاعلات إن لم تكو إن لم تكو مستفعل. نو غضبتم فاعلات يسير. أحسن نقول غضبتم، يعني نو غضبتم فاعلات يسير فعول. ثم قال يعني تنبيه يدخل الضرب الأول للعروض الأولى التشعيث، وهو حذف أول الوتد المجموع فتصير فاعلات فالات. التشعيث اللي هو إيه حذف أول الوتد المجموع، هي فاعلات هذه مكونة من ماذا؟ فا هذا نسميها سبب خفيف اللي هو حركة سكون، علا نسميها وتد مجموع اللي هي حركتين سكون، تن سبب خفيف، فهي فاعلات عبارة عن سبب خفيف وتد مجموع سبب خفيف. الوتد المجموع هذا قال لك يجوز حذف إيه أوله ويسمى التشعيث، فبدل ما هي فاعلات تصبح فالات، شلنا العين اللي هو أول الوتد المجموع أصبحت فالات. وفالات وزنها يساوي وزن مفعول، فالات تساوي مفعول، فا حركة سكون زي مف، لا حركة سكون زي عو، تن زي لن. وأتى بمثال يعني أيها الرائح المجد ابتكارا قد قضى من تهامة الأوطارا. آخر تفعيلة اللي هي أوطارا مفعول أو فالات، فالات أو مفعول، فهذه أيضا إيه من صوره. قال تنبيه قيل إن أبا العتاهية زاد في هذا البحر عروضا مجزوءة مخبونة مقصورة تصير فيها مستفعل إلى متفعل، مستفعل تصبح متفعل. وإحنا جانا أن هذا يقع في الضرب بس ما يقعش في الإيه؟ في العروض، يعني يعني الضرب يكون متفعل بس العروض تكون تكون إيه مستفعل، يعني تكون صحيحة بس الضرب ممكن يجي متفعل. لكن أبو العتاهية يعني أنشد إيه يعني شعرا فيه العروض والضرب كلاهما مخبون مقصور. احنا قلنا القصر اللي هو حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان ما قبله، والخبن اللي هو حذف الثاني، يعني هي مستفعل إذا قصرناها تصبح مستفعل، وبعدين خبناها يعني شلنا السين أصبحت متفعل. فمتفعل هذه كان يعني المعروف في أشعار العرب حسب ما ذكر الخليل أن هذه لا تأتي في هذا البحر اللي هو الخفيف إلا في الإيه؟ في الضرب بس مش في العروض. فأبو العتاهية زاد في هذا البحر عروضا مجزوءة مخبونة مقصورة وجعل ضربها مثلها. وجاب البيت قال إيه؟ عتب مال الخيال خبريني ومالي. ولما قيل له خرجت عن العروض فاعترضوا عليه قالوا الوزن هذا ما ذكروش الخليل، الخليل ما ذكر هذا الوزن الذي أتيت به. قال أنا سبقت العروض. قال أنا هو كان معاصرا للخليل يعني، قال أنا قبل العروض ما ذكروش هذه مشكلته أنا. قال البحر المضارع. قال أصل تفاعيله هكذا مفاعيل فاعلات مفاعيل مفاعيل فاعلات مفاعيل. قال وهو يجزأ وجوبا، يعني لابد أن يأتي إيه مجزوءا، يعني صورته التامة هذه لم يستعملها العرب. فيجزأ وجوبا وله عروض واحد أو واحدة صحيحة، خليها واحدة صحيحة وضرب مثلها، يعني هيصبح إيه مفاعيل فاعلات مفاعيل فاعلات هكذا إيه يأتي هذا البحر. ومثاله دعاني إلى سعاد دواعي هوى سعادي. فقال دعاني إيه دعاني إيه مفاعيل، هنا فيها زحاف اللي هو حذف الإيه السابع الساكن هنا اللي هو يسمى الكف، الكف اللي هو حذف الايه السابع الساكن. مفاعيل اصبحت مفاعيل دعاني إيه مفاعيل لا سعادي لا سعادي فاعلات دواعيها دواعيها مفاعيل، هنا في حذف الايه السابع الساكن برضو كف وهذا من الزحافات. وسعادي هذه واو الف كده وسعادي فاعلات وسعادي فاعلات. وقول الشاعر وقد رأيت الرجال فما أرى مثل زيدي، فوزنه إيه قد وقد رأي وقد مفا مفا وقد رأيت وقد رأي وقد ممكن إيه نوزنها كده واحدة واحدة، الواو حركة والقاف حركة والدال سكون، وقد يبقى دي تساوي مفا. وبعدين عندنا رأي علن رأي علن، يبقى بدل مفاعيل صارت مفاعل، يبقى فيها إيه زحاف هنا اللي هو حذف الخامس حذف الخامس الساكن، انحذف من الخامس الساكن، يعني بقى ايه وقد رأي مفاعل بدل مفاعيل انحذف من الخامس الساكن، وهذا يسمى القبض، القبض اللي هو حذف الخامس الساكن، فصار وقد رأي مفاعل

طيب هذه الصورة الأولى، عندك فعول 8 مرات، كل شطر فيه إيه؟ فعول 4 مرات، وتكون العروض صحيحة والضرب صحيح. الضرب الثاني مقصور، يعني العروض نعم، فإن لكل زمان الرجال لكل، اكتبها بالخط العروضي كده، اللام حط تحتها كسرة، وبعدين الكاف حط فوقها ضمة، واللام المشددة فكها بلامين سكون وكسرة، يبقى عندك ايه؟ حركة حركة سكون حركة، لكل فعول، بس الفعول كده اللي عليها الضمة، وفيها زحاف اللي هو حذف الخامس الساكن. طيب قال الضرب الثاني مقصور، مقصور يعني فعول تصبح فعول. ما الذي حدث في فعول هنا؟ شلنا النون الساكنة وسكننا ما قبلها، يعني حذفنا السكون الأخير وسكننا ما قبله، فعول أصبحت فعول. ومثاله قول أمية بن عائذ: ألا يا لقومي لطيف الخياء، لأرق من نازح ذي دلال. فهنا إيه؟ تلاحظون آخر تفعيلة ألا يا فعول، لقومي فعول لطيف فعول خيا خيا فعو. وبعدين لأرق لأرق هنا إيه لأرى لأرى هنا اللام لأرى هنا اللام حركة والهمزة حركة والراء حركة والقاف السكون. نعم. هو على فكرة نعم في خطأ هنا في المفروض اللام، اللام اللي هي خيالي خيالي، خد اللام حطها مع الشطر الأول، يعني في خطأ في الطباعة هنا. خلي الشطر الثاني يبدأ من أرق. نعم أرق ماشي. الشطر الأول آخر كلمة خيالي فعول، آخر خيالي فعول فعول، فخلي اللام إيه؟ لام كلمة خيالي تبع الشطر الأول، والشطر الثاني يبدأ من أرق فعول أرق أرق أرق ماشي قمن قمن نازح أرق أرق من نازح ذي دلالي. طيب يعني المهم إيه؟ إن عندنا فعول أصبحت إيه؟ فعول، و يعني دخل عليها القصر، دخل عليها القصر. يعني لو نرجع مرة ثانية لتعريف القصر، عندنا تعريف القصر اللي هو إيه؟ حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان المتحرك، ففعول تصبح فعول، فعول تصبح فعول هكذا يعني. فهي آخرها دلال، يبقى آخرها دلال، فدلال على وزن إيه؟ فعول، دلال فعول. فيبقى برضو هنا ايه نخليها نعم دلال اللي هي ايه فعول لم سكون، يعني دلال فعول دلال فعول فالضرب هنا مقصور فعول تحولت إلى فعول، حذفنا النون الساكنة وسكننا اللام التي قبلها. قال الضرب الثالث محذوف، الضرب الثالث محذوف، والحذف اللي هو حذف سبب خفيف من آخر التفعيلة، فهي فعول تحولت إلى فعو شلنا منها لن. فعو لتساوي فعل، يعني ممكن فعو أو فعل هكذا. أنوب إلى أتوب، ناقصها تاء، أتوب إليك من السيئات وأستغفر الله من فعلتي. فهنا بشار بن برد يقول أتوب فعول، إليك فعول، من السي فعول، أخذنا الياء مشددة فككناها وأخذنا الياء الأولى الساكنة، من السي فعول، يئاتي فعول. وبعدين وأستغ، هذه همزة قطع كده، وأستغ فعول في لام زيادة هنا نشلها، لام واحدة فعول يعني، وأستغفعول، فر الله فعول، همن فعول، التي هذه فعو بس فيها حذف اللي هو حذفنا سببا خفيفا من آخر التفعيلة. قال الضرب الرابع أبتر، حذف منه سببه الخفيف ثم ساكن الوتد وسكن ما قبله. نشوف البتر هذا ايه، يعني اول شيء فعول شلنا منها السبب الخفيف اللي هو لد، تبقى عندك فعو، بعد ما تبقى فعو هذه عبارة عن وتد مجموع حركتين سكون، فقال لك نشيل اخر الوتد المجموع اللي هو السكون يصبح فعو والعين متحركة، وبعدين نسكن العين تصبح فع، يبقى ثلاث تغييرات، يبقى البتر هذا عبارة عن ثلاث تغييرات. فعول أول شيء حذفنا السبب الخفيف صارت فعو، ثانيا حذفنا الحرف الساكن الأخير في الوتد المجموع اللي هو الواو صارت فعو، فاء مفتوحة وعين مضمومة. ثالثا سكننا ما قبل الايه، ساكن الوتد الخفيف، ساكن الوتد المجموع سكناه فصار ايه فع، يعني فعول في النهاية تحولت الى فع. مثل قول ابن الاحنف فقد يكتم المرء اسراره فتظهر في بعض اشعاره، فقد يكتم المرء اسراره فتظهر في بعض اشعاره. فهنا ايه فقد يك فعول، تم المرء فعول، أسرى فعول، رهو، هذه رهو نقص راء هنا، زيد راء هنا في النسخة يعني رديئة شوية في الطباعة، زيد راء هنا، رهو تساوي ايه فعو صحيح. وبعدين فتظها فعول، بس فيها زحاف هنا اللي هو حذف الايه الخامس، فتظها فعول، رفيبع فعول، ضئشعى فعول، ره ديت ايه فع، فالتفعيلة الأخيرة صارت فع، فتظهر في بعض أشعاره. قال العروض الثانية مجزوءة محذوفة، مجزوءة يعني البحر كان ثمانية صار ايه ست تفعيلات، هذا معنى مجزوءة. ومحذوفة يعني محذوف منها السبب الخفيف اللي في آخرها، بدل فعول تصبح فعو.

ممكن نحذف الايه النون ونسكن اللام تصبح فاعل فاعل. وبعضهم يقول بدل كده هي نفس الوزن برضه، قال هذا تشعيث يعني، بعضهم قال هو قطع يعني، بعضهم قال يعني كيف تحولت فاعل الى فعل، بعضهم قال هذا قطع ان هي ايه حذفنا النون وسكننا اللام فصارت فاعل تساوي فعل، وبعضهم قال هذا تشعيث، تشعيث اللي هو حذف اول الايه الوتد المجموع، بدل فاعل صارت فال فال فال، فتشعيث هو، فيقول لك شلنا احنا ايه المتحرك الاول في الوتد، بدل فاعل صار فال فال ليتساوي فعل. فيعني يعني وسيلتان او طريقتان كلتاهما تؤدي الى نفس النتيجه، يعني اما ان نقول دخله قطع او دخله تشعيث، سواء فاعل اذا دخل قطع او دخل تشعيث تصبح في النهايه فعل، اما شلنا العين اصبحت فال تساوي فعل، او شلنا النون وسكننا ما قبلها صار فاعل تساوي فعل. فهنا يعني حقا هذه فعل. قال العروض الثانية مجزوءة صحيحة ولها ثلاثة أضرب، الضرب الأول مثلها، مجزوءة يعني بدل ستة بدل ثماني تفعيلات تصبح ستة تفعيلات، صحيحة والضرب صحيح. قف على دارهم وابكيا بين أطلالها والدما، قف على فاعل، دارهم فاعل، وابكيا فاعل، بين أط فاعل، لا لها فاعل، والدمن فاعل، يبقى فاعل ست مرات. الضرب الثاني مجزوء مخبون مرفل، مجزوء يعني من ست تفعيلات، مخبون يعني الحرف الثاني الساكن محذوف، بدل فاعل تصبح فعيل، ومرفل يعني زدنا عليه سبب خفيف أصبح إيه بدل فعيلات، بدل فعيل كان فعيل تن فعيلات، يعني فعيل وزدنا عليه السبب اللي هو تن فأصبح فعيل فعيل تن اللي هو فعيلات. قال ومثاله دار سعدى بشحر عماني قد كساها البلا الملواني، فيقول هنا ايه دار سع فاعل، دا بشح فاعل، رعماني رعماني فعيلات، فعيلات دي اصلها فاعل شلنا الالف الساكنة الثانية وزدنا عليها سببا خفيفا، زدنا عليها حركة وسكون في اخره. قد كسا فاعل، هل بلا فاعل، هل بلل فاعل، وبعدين ايه ملواني فعيلات. قال ويلاحظ هنا ان العروض جاءت مرفلة وليس ذلك فيها الا من ناحية ان البيت مصرع، لان هذا ايه في مطلع القصيدة، فمن اجل التصريع في مطلع القصيدة فجعل العروض مثل الايه الضرب يعني، فالشاعر سيترك الترفيل بعد مطلع القصيدة ويلتزم في العروض شرطها وهو الصح. لما نقول العروض صحيحة يعني في كل القصيدة ما عدا أول بيت بس جاب العروض مرفلة عشان تكون مثل الضرب. الضرب الثالث مجزوء مذيل تصير فيه فاعل إلى فاعلان، التذييل اللي هو زيادة سكون على آخر التفعيلة، فمجزوء يعني البيت من ست تفعيلات، ومذيل يعني زدنا عليه السكون، بدل فاعل فاعلان، فاعلان هي فاعل زائد سكون. قال هذه دارهم أقفرت أم زبور محتها الدهور، فهنا إيه يقول هذه دارهم أقفرت أم زبور محت، رن محت فاعل هالدهور، هالدهور فاعلان، مش هذه صححوها خليها ايه هالدهور الراء ساكنه وتخليها فاعلان مش فاعل، نزيد لها الف كده فاعلان، فاعل تحولت الى فاعلان. قال وهذا البحر كثيرا ما تصير فيه فاعل الى فعل، زي ما مر بينا في الابيات المنسوبه لعلي رضي الله عنه اللي هي حقا حقا حقا حقا حقا. فقال وقد اختلفوا في تسمية ذلك، فبعض يسميه تشعيثا ويفترض أننا حذفنا أول الوتد المجموع فصارت التفعيلة فال، التشعيث اللي هو حذف إيه حركة من أول الوتد المجموع فصار فاعل صارت فال فحولت إلى فعل. وبعض يسميه قطعا، فريق آخر قال لا هذا قطع مش تشعيث، نفس النتيجة. ويفترض أننا حذفنا آخر الوتد المجموع سكننا ما قبله فصار فاعل، شلنا النون وسكننا اللام وحول إلى فعل. وذكر رأيا ثالثا كمان، قال وبعض يقول إنه مضمر بعد الخبن، قال لك خبن ثم أضمر، يعني الخبن يعني شلنا الثاني الساكن فصار فعل وبعدين سكننا الثاني المتحرك فصار فعل. ويفرض أن فاعل خبنت فصارت فعيل ثم أدمرت بإسكان متحرك فصارت فعل. هذا رأي الثالث. قال ولا قيمة لهذا الخلاف وترجيح، هذه بالحاء رأي على رأي، يعني أحيانا بعض الخلاف يسمى خلافا إيه لفظيا، يعني لا أثر له في العمل، يعني سميه تشعيث سميه قطع سميه إضمار وخبن، النهاية محصلة واحدة في العمل محصلة واحدة في العمل. قال ومن ذلك قول القائل ما لي مال إلا درهم أو أو برذوني ذاك الأدهم، هذا أو برذوني أو برذوني ذاك الأدهم. قال وقول سيدنا علي رضي الله عنه في تأويل دقة الناقوس وقد مر بك، مالي يعني مالي هذا ايه فعل، مالي مال إلا درهم، هذه نسكنها كده نخليها مالي مال إلا درهم، فعل فعل فعل، مالي فعل مال فعل إلا فعل درهم فعل، أو بر فعل ذوني فعل ذاك الفعل أدهم فعل، فيمشي معاه. قال وقد يجتمع في البيت الواحد التشعيث في تفعيلة والخبن في أخرى فيصير بعضها فعل وبعضها فعيل. قال لك أحيانا يجي فعل في تفعيلة وفعيل يعني مرة إسكان العين ومرة بكسر العين، إذا سكننا العين هذا نسميه تشعيثا على أحد يعني الآراء تشعيثا أو قطعا أو وإذا كسرت العين يبقى هذا خبن، يعني بس مجرد حذفنا الثاني المتحرك من فاعل صارت فعيل. كما في قول الحصري يقول يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده، فيقول يا لي فعل للصب فعل بمتى، بمتى هذه ايه فعيل، هذه نحركها بمتى فعيل، غدوه فعيل، أقيا أقيا فعيل، مسا فعل، عتيمو عتيمو فعيل، عيدوه فعيل، صحيح؟ فيعني تلاحظون هنا بعض التفعيلات فعيل وبعضها فعل. طيب جزاكم الله خير إن شاء الله يحفظكم. انتهت بهذا بحور الشعر، بعدها يعني أورد بعض الملاحظات، الملاحظات هذه يعني في الحقيقة أكثرها مكرر يعني ما فيهاش حاجة جديدة. وقال يعني زي إحصائيات كده، يدخل الجزء وهو حذف تفعيلة من آخر الصدر وأخرى من آخر العجز في 5 أبحر ويكون واجبا فيها، وهي المديد والمضارع والمجتث والمقتضب والهزج، كل هذا يعني مر بنا. ويدخل في 8 على سبيل الجواز، وهي البسيط والكامل والوافر والرجز والرمل والخفيف والمتقارب والمتدرج. يعني تلاحظون بعض البحور يقول ايه ان لم يرد الا مجزوما،